إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الفقه، وهو من أنفع العلوم كما قلنا في هذه الأزمنة. قد قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حام الفقه ليس بفقيه، رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. وإذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إثبات سندي وفهم متنه. وأقول: فهم المتن هو رأس الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ضم ابن عباس إليه رضي الله عنه وارضاه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأجعل ذلك في موازين الحسنات، وأجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، حتى لا نقع تحت طائرة هذه الآية العظيمة: وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسني بالشكر، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا مثل هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين ورفع راية سيد المرسلين، ونسعد معهم عندما نلتقي بنبينا صلى الله عليه وسلم على عرصات يوم القيامة، نشرب جميعا من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اليوم إن شاء الله نحاول قد إمكان أن نختم الكلام على سجود السهو، وإن يعني هو طويل حقا، فاليوم إن شاء الله سنقتصد بالفروع التي ننهي بها مسألة سجود السهو، وأيضا نتكلم عن حكم سجود السهو، هل هو من الوجوب بمكان أم هو من السنية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم باثنتين وكلم باليدين واقتصر على السجدتين، ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو، فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة. وكل هذا مضى، شرحناه الأسبوع الماضي، لأن كل سهو يكفيه سجدتان. فضل. فإن سجد لسهو ثم سهى فيه ففيه وجهان. قال أبو العباس بن القاص: يعيده، لأن السجود لا يجبر ما بعده. وقال أبو عبد الله الختن: لا يعيده، لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر. وإن سهى خلف الإمام لم يسجد، لأن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالسجود. فإن سهى الإمام لزم المأموم حكم سهوه، لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه. جزاك الله خير، هذه مهمة جدا، قاعدة ونسير عليها حتى نفرع عليها هذه الفروع ونختم الكلام بحكم سجود السهو. الإمام ضامن، هذه هي أصل رأس الأمر، هذه هي القاعدة. الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضامن يعني يضمن صلاة المرء. والإمام ضامن غير مطلقة، ليس على الإطلاق، لكن نفسر الإمام ضامن. الإمام ضامن بأن الصلاة لو صحت له صحت له وصحت للمأموم، وإن لم تصح له دون أن يعلم المأموم صحت للمأموم ولم تصح للإمام. وتفسير ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ذنوبا، هنا خلت الصلاة، الصلاة لا يصح فيها إلا أن تأتي بكل شروطها، ومن شروط الصلاة الطهارة، وهو قد صلى بالناس ذنوبا ولا يعلم، وهذا القيد الذي يبينه، ولا يعلم المأموم. يبقى معنى ذلك لو كان المأموم يعلم من الخلل الذي لحق صلاة الإمام لا تصح الصلاة ولا صح الائتمام، لابد أن ينفرد، مفهوم؟ فإذا الإمام ضامن، هي ليست على إطلاقها، وتفسيرها إن صحت الصلاة له صحت له ولهم، وإن لم تصح له صحت لهم عند من لا يعلم بالخلل الذي لحق صلاة الإمام. أصل ذلك ورأس ذلك كما قلنا حديث النبي الإمام ضامن، وأصل ذلك أيضا قال عمر بن الخطاب صلى بالناس رضي الله عنه جنبا، صلى بالناس جنبا ثم لما تذكر أعاد ولم يأمرهم بالإعادة لأنهم لا يعلمون بالخلل الذي لاحق المصلي. والحديث الذي يعض ذلك أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم سهى وتكلم وتكلم أكثر من مرة، وأيضا قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، ضمن عنه النبي صلى الله عليه وسلم فساوى المأموم يحمله الإمام، وهذا الذي سنفصله الآن بإذن الله. فإذا قلنا من الفروع قام محمد يصلي صلاة أو قل بنفس الصلاة التي تصلونها، قام الشيخ عبد العزيز يصلي الصلاة للناس صلاة العشاء، فصلى صلاة العشاء حتى ركع في الأولى ورفع وانتهى من الركعة الأولى، جاء محمد فصلى خلفه صلاة العشاء، إذا محمد جاء وقد لحق بالإمام وسبقه بإيش؟ بركعة، فسبقه بركعة، فصلى محمد خلف الشيخ عبد العزيز حتى انتهى الشيخ وجلس يتشهد ويستنى بالسنة، فيصلي على المسلم ويتمهل ويختار من الدعاء ما شاء ويدعو من الدعاء المأثور، والمأموم يصلي. وكان المسجد فيه طورة العلم كسر بفضل الله، وكان في مؤخرة المسجد الذي جاء مسبوقا، فسمع صوتا فحسب من هذا الصوت أن الشيخ قد سلم، فقام وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم ركع، أو قرأ الفاتحة فقط لأنه يقضي على ما فاته على الراجح الصحيح، فقرأ الفاتحة وركع ورفع وجلس، وعند الهوي للسجود وجد الإمام كما هو جالس، وجد الناس جلوسا فانتبه فقال هذا لم يسلم، حتى أن جلس وأراد أن يسجد سمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، فماذا يفعل؟ قد قام سهوا الآن حسب أن الإمام قد سلم، فنقول له الآن قيامك وقراءتك وركوعك ورفعك والهوي للسجود لا شيء، لا شيء، لا تحسبه شيئا. فقال لما؟ قلنا لأنك ما زلت في حكم الائتمام، فقد قمت في غير موضع القيام وقرأت في غير موضع القراءة. قال لا والله أنا قرأت قائما. قلنا لا، أنت ليس لك أن تقوم، لأنك لابد أن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت الآن ما زلت في الائتمام، فأنت قمت في غير موضع القيام وقرأت في غير موضع القراءة وركعت في غير موضع الركوع ورفعت في غير موضع الرفع وهويت للسجود في غير موضع السجود، إذن فكل ذلك لا شيء أو كلا شيء. قال ماذا أفعل؟ قلنا قم الآن بعد سلام الإمام، قم فأتي بالركعة. قال إذا أتيت بالركعة ماذا أفعل؟ هل أسجد للسهو لما حدث مني أم لا؟ أقول لا، لا تسجد للسهو. قال لما؟ قلنا لأن سهوك هذا كان حينما كنت مأموما، وإن كنت مأموما فقد ضمن لك الإمام هذا السهو، أو حمل عنك الإمام هذا السهو. قال وكيف تستدلون على ذلك؟ قلنا معاوية بن الحكم السلمي لما فعل ذلك حمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه السلام قولا الإمام ضامن، فضامن عنك هذا السهو، إذا لا سجود سهو عليه، إذا ما عليه غير أنه وإن سهى خلف الإمام ما عليه إلا أن يأتي بالركعة التي سبقته ثم بعد ذلك يتشهد ثم يسلم ولا سهو عليه. قال ولكني قد سهوت. قلنا سهوك هذا قد حمله الإمام. لطالب علم فقيه يتدرب على المسائل فيقول طب قام فسهى عند القيام من هذه الركعة، وهو يقرأ بعدما قرأ ركع وبعدما ركع رفع، فلما رفع أطال حسب أنه ما زال في القيام الأول ليقرأ السورة فأطال القيام، وهذه الإطالة في غير موضع لأن الرفع ليس فيه إطالة، الإطالة في القيام الأول، مفهوم معايا؟ نعم. فأطال ثم ركع، ماذا يفعل؟ هل يسجد للسهو أم لا؟ نقول قولا واحدا يسجد للسهو. لما؟ أليس الإمام قد حمل عنه؟ قلنا نعم. وكيف حمل عنه عند قيامه؟ مش فاهمين ما نحن مش بتصور الفقه تصور. الركعة الثالثة للمأموم كانت للإمام رابعة، ماذا فعل الإمام يا شطار بعد الرابعة؟ ممتازين، لما سلم خرج من الصلاة وما زال في الصلاة، والمأموم محمد لما قام كان إيش؟ ولما سهى مين يحمل عنه المنفرد؟ نفسه. ممتازين، يبقى إيش يفعل؟ بس ممتازين جدا. فهنا سهى بعد ما انفرد. فلما انفرد قلنا اذا سهو كأنت تحمل على نفسك هذا السهو فتسجد سجدتين سهو. هذا الفرع الاول. الفرع الثاني على نفس ما قلناه لكن يعكس سهو الامام. هذا العكس. قلنا الاول الفرع الاول صورته سهو من يعكس. انتهى الموضوع. دخل محمد. دخل من؟ محمد. خلف من؟ الشيخ عبد العزيز. نعم. فالشيخ عبد العزيز سهى بيحبه وكمان مش مشاكل بيحب امراته لان الشيخ عبد العزيز لا يمكن ان يتخطى الحد اللي هو فيه وهنزوجه عن زوجه ان شاء الله مثلا حتى لو ارتجفت فرائصه ما فيش مشاكل. لكن هو انا اهو بعلنها عشان ما يحصلش معاه حاجه اليوم والناس تصلي وتتمتع بصوته في الفجر. هو لا يستطيع يتحرك لكن سنحركه. المهم صلى فنسي سهى خلفه محمد صلى معه وكان مسبوقا فسهى الامام شيخ عبد العزيز سهى وجاء بعدما سهى تذكر في هذا السهو في اخر صلاه في اخر الصلاه. فهنا الامام اذا سهى وكان في اخر صلاته قلنا على المذهب ان كان زياده او نقصانا فهو يسجد قبله. فعلى المذهب هذا الفرع سهل هين باذن الله. كيف ذلك؟ شيخ عبد العزيز بعدما نسى سجد كبر بعدما صلى معه المسبوق. المسبوق صلى معه فسجد بعدما تشاهد وانتهى من التشهد كبر للسجود. للسجود ايش؟ فسجد للسهو. هنا خلاف عندنا في المذهب. هل يسجد معه المأموم ام لا؟ هل يسجد معه المأموم ام لا؟ ويا ترى ما الذي جعل الخلاف في المذهب؟ قولان في المذهب او وجهان. وجه يسجد ووجه لا يسجد. انا بس بختبر الاخوة ايش اللي جعل المسألة تكون فيها خلاف في المذهب؟ ها لفض فوق بس تفاضيكم في ايش؟ هذا صحيح. قد سجد في موضع ليس موضع سجود السهو لانه في الركعة الثالثة وسجود السهو موضعه لذلك حدث الامر لفض فوق. وجهان بها الوجه الاول قالوا لا لا يسجد لان هذا ليس موضع السجود. السنة التي جاءت ونحن ندور مع السنة حيث ضرب وسجود السهو زيادة سجود في الصلاة لا يكون إلا توقيفيا. وجاء التوقيف بالسجود وين؟ آخر الصلاة. وإذا سألت المأموم عن لسان حالي هذه آخر صلاتك لقال لا. فلذلك قالوا لا يسجد لأن هذا ليس موضع سجود السهو. يقول وإذا سجد بعد ذلك هذا مسرح آخر وخلاف آخر يسجد أم لا يسجد. هم قالوا لا يسجد. والوجه الثاني وهو الصحيح الراجح وهو المذهب أنه يسجد. لما؟ قلنا لأنه قد تخالف أمران، أمر قوي وأمر فيه ما فيه من الاحتمالات في الضعف. والأمر القوي هو تغليب الائتمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الأثر إنما جعل الإمام ليؤتم به. غلبنا هذا لقوته. قالوا كيف أو لقوته؟ قالوا كيف عرفت من قوة هذا الائتمام؟ قلنا لأنه قد سقطت أركان من أجل الائتمام. صلى الله عليه وسلم جالسا قاعدا وأمرهم أن يقعدوا فقعدوا وأسقط ركن القيام من أجل إيش؟ الائتمام لقوة الائتمام. لذلك غلبنا قوة الائتمام وقلنا عموما إنما جعل الإمام يتم به فيسجد مع الإمام. والنظر يعضد ذلك لأن الصلاة هنا صلاة الإمام فيها خلل فلا ينجبر الخلل إلا بالسجود. لذلك قالوا بأن هذه الصلاة دخل على صلاة ناقصة فيها خلل وينجبر الخلل بالسجود ولا يمكن أن ينجبر هذا الخلل إلا بالسجود فلابد أن يسجد مع الإمام. فهذه بالنسبة لوجهة النظر في الوجهين. والوجه الثاني والمذهب هو الراجح الصحيح. لكن على التفصيل إن كان رجل يتبنى ما لم نتبنى في المذهب على الراجح الصحيح إن كان السهو زيادة فالسلام بعد وإن كان نقصانا فالسلام. طيب إمام بقى لا يعرف لا قبل ولا بعد فقالوا الإمام له حالتان. الحالة الأولى سجد قبل السلام وقد بينا المذهب فيها. الحالة الثانية سجد الإمام بعد السلام صورته أن الشيخ صلى وبعدما انتهى من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. رجل سني أثري وهذا الذي نظنه بالشيخ أبي عدي فقال الله أكبر وسجد لأسه في الزيادة. فهل المأموم الآن يتابعه أو لا يتابعه؟ المذهب أنه لا يتابعه. المذهب أنه لا يتابعه. فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة التي كان قد سبقه الإمام بها. ووجه النظر في ذلك وجهة النظر في ذلك أن الإمام بالسلام فقد انقطعت المتابعة وانقطع الاهتمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما سلم ما صار محمد مؤتما وعليه ركعة فليأتي بهذه الركعة فلا يتابعه، لأنه بعدما سلم لا يصح له الاهتمام ولا يصح له المتابعة فيقوم. لكن الأحناف خالفوا بذلك وقالوا لا، لابد أن يسجد. لما؟ قالوا أن هذا خلل في الصلاة لا ينجبر إلا بالسجود، فلا بد أن يسجد خلف الإمام وهذا يغتفر وتكون متابعة. وهذا كلام كما قلنا كلام ضعيف جدا، لأن المتابعة قد انقطعت بالسلام، لأن السلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبأول سلام قاله الإمام السلام عليكم ورحمة الله صار المأموم منفردا، ما صار مأموما، إذا فعليه إتمام هذه الصلاة. فإذا قلنا بأنه لا يسجد وهو الراجح الصحيح قام ليأتي بما عليه من السجود، فماذا يفعل؟ علم أن هذه الصلاة كان فيها الخلل، وكيف ينجبر الخلل؟ بالسجود. سجد الإمام وهو لم يسجد، فما زال الخلل يلحق بصلاته، فهل يسجد أم لا؟ قال العلماء له أن يسجد، يسجد قبل أن يسلم، فإذا انتهى من الركعة التي كان مسبوقا بها يسجد سجدتين ثم يسلم. قال يسجد سجدتين ثم يسلم، وهذا هو الراجح الصحيح. وبعضهم له تفصيل آخر، قالوا ننظر في المأموم عندما لحق الإمام، هل السهو كان قبل أن يلحق الإمام أو بعدما لحق الإمام؟ بمعنى الركعة الأولى كان فيها السهو، إذن المأموم لم يدرك سهو الإمام، لم يدرك الخلل الذي لحق الصلاة فلا يسجد. وإذا كان السهو في آخر الصلاة فقد لحق المأموم الخلل في الصلاة فعليه أن يسجد. والصحيح الراجح بذلك أن المجمل صلاة الإمام فيها بعض الخلل وينجبر الخلل بالسجود، ونقول له ترغيما للشيطان اسجد سجدتين. قال العلماء نفرع على ذلك فرعا ثالثا، قلنا ما هو؟ قالوا المأموم صلى خلف الإمام وسهى الإمام وسجد معه، قام المأموم ليأتي بالرابعة فسهى في الرابعة، فاجتمع عليه سهوان، سهو الإمام وإيش وسهو نفسه، فكم يسجد؟ فوجهان في المذهب، الوجه الأول أربع سجدات، يسجد لجبر الخلل الذي لحق الصلاة مع الإمام، ثم جبرا للخلل الذي وقع في صلاة فركعة قام بها يسجد أيضا سجدتين للسهو. والحق كل الحق أن هذا باطل لا يصح. لما لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو في أكثر من سهو، عندما سلم وتكلم مع ذي اليدين وهذا أكثر من سهو، ومع ذلك جبر هذا السهو المتتالي بسجدتين، فما عليه إلا أن يسجد سجدتين جبرا لهذا الخلل في الصلاة. هذا بالنسبة للفرع الثالث أو الفرع الرابع. طيب عندنا فرع آخر أيضا تكلم عنه المصنف، ألا وهو إذا قام المصلي يصلي صلاة منفردا، صلى هذه الصلاة منفردا، فصلى الركعة الأولى يصلي الظهر منفردا، صلى الركعة الأولى والثانية والثالثة، وجاء في الرابعة وجد إماما يقيم الصلاة ويصلي بالناس جماعة، فقال وهو كان بالقرب منهم. عندنا في الشافعية وجهان، الصحيح أنه ممكن أن يلحق به، يعني يلحق يعني ينتقل من نية الإفراد إلى نية الجماعة، وهذه حالة مستثناة في مسألة الانتقال من المساوي إلى المساوي والانتقال من أدنى إلى الأعلى، فقالوا يصح له أن ينتقل من الإفراد إلى الجماعة، فصلى ثلاث ركعات، ودخل مع الإمام الذي يصلي في الركعة الأولى ودخل معه في الركعة الرابعة الأولى، هذه ركعة واحدة. وفي الركعة الأولى التي قام يصلي فيها الإمام سهى الإمام، أولا ماذا على المأموم هو قد دخل مع الإمام وبقي ركعات ثلاث؟ لا، رجل صلى ثلاث ركعات منفردا ثم دخل في الرابعة مأموما للجماعة، فماذا يفعل حتى يتم الصلاة؟ العلماء لنا فيها وجهان، إذا دخل قالوا يجلس يذكر الله ويدعو في محل الدعاء بعد التشهد حتى ينتهي الإمام من ركعات الصلاة ثم يسلم على الإمام، هذا الأصل الذي يفعله. هذه الحالة الأولى، أو الثانية ينفرد ثانية، ويسلم، يبقى له حالتان. وهذه تفيدك متى؟ تفيدك ان دخلت تصلي المغرب وانت اردت ان تجمع جمع تأخير، فدخلت وجدت الامام يصلي العشاء، دخلت تصلي انت المغرب، صليت معه ثلاث ركعات وبقيت ركع ماذا تفعل؟ اجلس حتى ينتهي. هذا الأصل عندنا في المذهب. فقالوا له حالتان، الحالة الأولى هي الأفضل أنه ما دخل معهم إلا للجماعة، فلما ينفرد فيمكث يدعو حتى ينتهي الإمام من الركعات ويسلم معه، أو ينتوي الانفراد، وفي كل له حكم. فإذا استوى مع الإمام وجلس حتى انتهى الإمام، فإن سجد الإمام يسجد مع الإمام، يسجد مع الإمام. قال وإن لم يسجد الإمام سجد المأموم. يبقى عندنا حالتان، الإمام سهى فصلى معه وانتظر حتى انتهى الإمام من صلاته فسجد الإمام، سجد المأموم معه وقد جبر الخلل وانتهى الموضوع. طب لم يسجد الإمام يرى بالسنية ولم يسجد عامدا، فنقول هل المأموم يسجد أم لا؟ قال المأموم لا يسجد. والصحيح الراجح في المذهب أنه يسجد، لأن الصلاة قد لحقها الخلل، وجبر الخلل بيّنه عليه السلام بإيش؟ بالسجود، عليه أن يسجد السجود. طيب هذه في الحالة الأولى. الحالة الثانية لو انفرد، لو انفرد وأراد المتابعة وقد قام بعد التشهد أراد أن ينفرد ويسلم، فهل يسجد لسهو الإمام أم لا؟ مع أن الإمام لا لم يسجد، فهذه فيها خلاف أيضا في المذهب، وصحيح الراجح أنه يسجد لجبر الخلل، يسجد لجبر الخلل. أتى العلماء أيضا بفرعين أخيرين إن شاء الله ننهي بهما الكلام على السهو، وأيضا ندخل على المسألة الأخيرة وهي حكم السهو. أما محل السهو قلناه وبيناه قفقاف دلدال، فلا نشرحه مرة ثانية. قالوا السهو في الجمعة، إذا صلى الجمعة صلاة الجمعة وسهى، الإمام صلى بهم الجمعة وسهى في هذه الصلاة، لكنه لما صلى بهم الجمعة أطال في الخطبة وأطال في الصلاة، وهذا مخالف للسنة من الناحيتين. أن السلم يقول من نئنة الرجل قصر الخطبة وطول، أطال في الخطبة حتى قطع أنفاسه ثم أطال بعد ذلك في الصلاة وسهى وهو ساجد في السجدة الثانية سهى، فلما سهى وانتهى من التشهد قال أسجد للسهو قبل السلام لأني شافعي أو حتى لا أشوش على الناس، فسجد السجود الأول للسهو، وفي السجود الثاني دخل وقت العصر، في السجود الثاني دخل وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر في السجود الثاني صارت الجمعة ظهرا، مفهوم؟ صارت الجمعة إيش؟ ظهر. أي نعم، ولو دخل عليه الوقت وفي الجمعة ما انتهى منها ما سلم صارت ظهرا، صارت ظهرا. صممت تفصيل المسألة الفقهية، صارت ظهرا، قلنا له لا تعتد بالسجود الأول ولا بالسجود الثاني، قم فأتي بركعتين لأنك صليت من الظهر ركعتين، فأتي بالثالثة وأتي بالرابعة وعليك أن تأتي بسجود السهو. قال لما سجدت للسهو؟ قلنا سجدت للسهو في غير موضعي، في غير محله. محل سجود السهو متى؟ قبل التسليم، يعني بعد ما انتهى من الصلاة. فقلنا سجود السهو محله آخر الصلاة، فإذا عليك أن تعيد سجود السهو وتنتهي بذلك من الصلاة. قال الحمد لله، صلاة قضاء أم أداء؟ قلنا لا، الفقهاء لا يتركون مثل هذا، نبحث فيها. أنت أتيت بركعة وركعة قبل دخول، والقاعدة مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أتيت بركعة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فقد أتيت بها إيش؟ قضاء أم أداء؟ أداء، لأن السلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر. إذن هي صلاة أداء؟ نعم أداء، لكن نقول هي أداء ليست جمعة ولكن ظهرا، هذا بالنسبة للسهو في الجمعة. مثله بالضبط السهو في القصر، رجل مسافر لكن كان مسافر بإيش؟ بسفينة، سافر بسفينة وهذه السفينة تمخر في البحر، فدلكت الشمس فأراد أن يصلي الظهر، فصلى الظهر قائما، فلما قام وصلى الظهر صلى ركعتين. وكان الرجل ربان السفينة رجل كان ماهرا، فكان بيمشي على ألف عقدة. كم عقدة؟ كم عقدة تكون أسرع شيء؟ 30؟ 100 عقدة، 1000 عقدة، بيسير سيرا لا يراه أحد في البحر. فسار حتى انتهى الرجل من الركعة الثانية، وقبل أن يسلم حقت السفينة في بلده التي فيها المقام، صار إيش؟ وكان ونحن في أصل مذهبنا نغلب المقيم على السفر، لأن الإقامة فيها حظر والسفر فيها إباح، ونغلب الحظر على. فلما قام يسلم قلنا لا تسلم، أبشر خير، قم فأتي بالركعتين. قال سهوت، قلنا لو سهوت أسجد بعد ركعتين من ركعتين الأوليين اللتين ابتدأت بهما، وعليك أن تأتي باثنتين تتم بها صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تسجد للسهو. هذا نهاية للفروع التي قال بها المصنف في مسائل سجود السهو. نأتي إلى نهاية المطاف. المهم، هذه الفروع هي تدريب طالب العلم، فقه أو ممارسة العلم. وممارسة العلم صدقوني عز إن لم يكن على كل طلبة العلم، فعز على جماهير طلبة العلم خلفا وسلفا، إلا من رحم الله جل في علاه ورزقه كيف يمارس العلم، كيف يتدرب على العلم. أما نظرا ممكن سنة يتعلم الأصل نظرا، لكن لا يعرف كيف يمارسه ولا يتدرب عليه. ذلك قلنا هذه ممارسة، وإن تعبت فيها لو أتقنتها حقا قد أتقنت العلم، لأنك يمكن أن تفرع أنت الفروع ثم ترجع إلى العلماء تجد أنهم قد طبقوا كلامك أو طبقت أنت كلامهم. وهذا هو العلم. من أراد أن يختبر نفسه هل بلغ من العلم ليأخذ منه العلم أم لا، فليختبر في هذه المسائل في الفروع. إذا أتى بالإجابات التي وافقت العلماء فليعلم أنه قد استهل أو شمسه قد أشرقت على الناس حتى يستفيد أو تستفيد الأمة من علمه. نختم هذا الباب بالأصل الأصيل، سجود السهو هل هو واجب أو مستحب؟ أولا حتى نطمئن الناس، بالاتفاق بالإجماع خلف ظاهرين، كلامي واضح، بالاتفاق بالإجماع خلى الظاهري أن من سهى في صلاته سجد للسهو أم لم يسجد فالصلاة صحيحة، سجد في السهو أم لم يسجد فالصلاة صحيحة، سواء قال واجبا يعني قال السجود واجبا أو قال مستحبا. هذا بالإجماع أو بالاتفاق خلى الظاهري. وليش قلت بالإجماع؟ ليس هذا مني جرأة، ما هو الظاهري خلف. قلنا لأن النووي وغير النووي من علمائنا لا يعتد بخلاف الظاهري، لا لو عن اتفق العلماء على ذلك او اجمعوا وخالف الظاهرية قالوا هذا خلاف شاذ، لا يعتد بالظاهرية كمخالف، وده ايضا كلام لا يعتبر بالحق. لكن عامة نقول اتفاق العلماء خلاف الظاهرية، والظاهرية يقولون الصلاة تبطل بعدم السجود. واليكم النبأ العظيم، لما تأصيلا على ما نتكلم عليه سجود السهو. اما في المذهب حكم سجود السهو فهو مستحب، مستحب سنة. لا، اذا قلنا مستحب وقلنا سنة فالمعنى أن المرء إذا سجد سجود السهو فقد استنى بسنة النبي وعظمه أجل، لأنه قد عمل ما عمله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلك عظيم الأجل أنك استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جبرت الخلل والنقص الذي لحق بالصلاة من السهو الذي حدث في صلاته. وسهو نوع تفريط، لذلك قالوا هذا مستحب. إذا قولنا في المذهب سجود السهو مستحب، لنا فيه أمران، الأمر الأول الصلاة لا تبطل بدوني، والأمر الثاني لو تركه لا يأثم، لكن قد فوت على نفسي إيش؟ أولا الاستنان والأجل، والثاني ما جبر الخلل الذي في الصلاة، يعني أجله في الصلاة ليس كاملا لكنه فيه ما فيه من النقصان. هذا بالنسبة على قولنا في المذهب سجود السهو مستحب وليس بواجب. الأدلة على استحباب سجود السهو أثرا ونظرا، وانتبهوا أثر. أما الأثر فقالوا عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة، قال فليبني على ما استيقن إلى آخر الحديث، قالت فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، كانت الركعة والسجدتان له نافلة، فإذا جعلها نافلة تصريحا. قال وإن كانت الصلاة ناقصة أتم بالركعة وكانت السجدة سجود السهو، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. والعلماء استدلوا في هذا على وجهين، الوجه الأول أنه قال نافلة تصريحا، والوجه الثاني ده في الزيادة وفي النقصان قال ترغيما للشيطان. ما وجهة النظر عندهم؟ كيف يستدلون بترغيما للشيطان أنها سنة؟ ها إيش وجهة نظر عند الشافعية؟ عجيب محمد يوسف الشافعي، ما إذا كانوا خلاص اسكت. ها هذا هو الشافعية يقولون ترغيم الشيطان ليس بواجب. أنا بقى هنأخذ ونحط نوع أنفه في التراب كيف؟ ترغيم الشيطان ليس بواجب، إذن المسألة سنة مستحب. قالوا نحن والواجب علينا مخالفة الشيطان مش ترغيم أنفه. قالوا إذا ترغيم الشيطان، ترغيم أنف الشيطان ليس بواجب. قالوا ذلك ترغيم أنف الشيطان ليس بواجب، إذا فهو سنة. هذا بالنسبة للأثر ووجهة النظر عندهم. أما بالنسبة للنظر فقالوا نقول سجود السهو بدل عن إيش؟ أحسنت، عن المسنون، لأن سجود السهو لا يجبر الأركان، فهو عن المسنون. قالوا وهذا بدل، فالبدل يأخذ حكم المبدل منه. إن كان المبدل منه سنة فالبدل يكون سنة. قالوا بل والبدل يكون أضعف من المبدل منه، في غالب الأحوال البدل يكون أضعف من المبدل منه، وهذا من النظر. إذا أتوا بالأدلة من الأثر ومن النظر. أنا سيريد السهو إيش أجيبه؟ سنة مستحبة. الحمد لله. المخالفون المذهب أنتقل ولا ما أنتقل؟ أنتقل. فهي المخالفون صراحة الخلاف هنا خلاف له حظ من النظر وقوة. أما الأحناف فنقل عنهم بالوجوب، نقل عنهم أنهم قالوا بالوجوب بوجوبه، ونقل عنهم أنهم قالوا نفصل ونفرق بين النقصان والزيادة، وهذا قول المالكية. لكن نقل عنهم بالوجوب. والحنابلة قالوا بالوجوب سواء زيادة أو نقصان، والظاهرية قالوا بالوجوب. إذن عندنا أئمة ثلاثة، الظاهرية والحنابلة والأحناف قالوا بالوجوب سواء زيادة أو نقصانا. قالوا سهى زيادة أو نقصانا فيجب عليه سجود السهو. لكن الفرق بين أقوال الأئمة الثلاثة أن الظاهرية قالوا فإن لم يسجد بطل الصلاة، والأحناف والحنابلة قالوا الصلاة صحيحة لكن يأثم مع نقصان أجل الصلاة، يأثم مع نقصان أجل الصلاة. واستدروا على ذلك بأدلة صراحة، الأدلة التي نستدل لهم بها أدلة قوية جدا. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. قال لكل سهو سجدتان، قالوا هذا واضح في أنه خبر يراد به الإنشاء، يعني اسجدوا لكل سهو سجدتين، اسجدوا لكل سهو سجدتين. واستدل على ذلك أيضا بحديث أبي سعيد وحديث غير أبي سعيد أنه قال فليبني على ما استيقن وليسجد. اللام هنا لم إيش اطرب، لم الأمر، وليسجد سجدتين. قالوا هذا أمر، والقاعدة عند العلماء وهذا اتفاق بيننا وبينهم، الأصل في الأمر أو ظاهر الأمر الإيش، إذا يجب عليه السجود. قال وليسجد سجدتين قبل السلام. وفي رواية أخرى أيضا استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى الله عليه وسلم أنه لما سهى سجد سجدتين وقال صلوا كما رأيتموني مصلي. ولو اعترضتم علينا وقلتم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في السهو أن يسجد، وأن الأصل في الفعل أنه ليس على الوجوب، جاءت القرينة التي تدل على أنه على الوجوب بقوله صلوا، أمر صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من الأثر. وأما من النظر قالوا قياسا على الجبرانات، قالوا فصلوا لنا، كنا نشوف طلبة العلم إيش اللي فهموه قياسا على الجبرانات. الهواء طلق يا شعب، تفكر تفكر أحسن. إيش بقى جبران في الحاجة؟ ايش الجبران في الحد؟ قلنا الذبح هذا واجب ولا غير واجب؟ واجب. قالوا وهذا جبران، جبران ليش؟ للخلل في الحد، وهذا جبران للخلل في الصلاة. فقصنا الجبران بجامع، بجامع ايه؟ بجامع سد الخلل، بجامع سد الخلل هو الجبران. قالوا هذا جبران مع جبران، فيبقى جبرانات بأسرها على الوجوبات، فقالوا هذا واجب. هذا بالنسبة لأدلة القول. القول الثالث قول المالكية، قالوا نحن نمحص النظر وندور مع الأثر حيث دار. نقول عند الزيادة مستحب وعند النقصان على الوجوب. قالوا نقول عند الزيادة فسجود السهو مستحب، يبقى لو صلى المغرب أربعا أو صلى العصر خمسا فهذا السجود في حقي مستحب. قالوا في النقصان واجب، صلى الظهر أربعا لكنه سلم من الركعتين، ها السجود في حقي واجب. المالكية قالوا نفرق، قلنا فرقت بلا مفرق، قالوا لا والله فرقنا بمفرق. قلنا ما هو الفرق؟ المفرق قال حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النقصان، قال في النقصان كانت الركعة تامة له والسجدة ترغيما للشيطان، فكان هذا تمام للخلل وجبران للخلل، وترغيم الشيطان هنا جبران من تمام جبران الخلل فيكون على الوجوب. وكان في الزيادة قال فيها من سلم كانت ركعة والسجدتان ايش نافلة له، نافلة له. قالوا اذا نقول في الزيادة انه نافلة. طيب هذا بالنسبة لاقوال المخالفين. الراجح في ذلك الذي ندين الله به هو قول المذهب، وان سجود السهو مستحب في كل احواله، مستحب وليس بواجب، للدليل الصريح وايضا للنظر الصحيح. اما بالنسبة للدليل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الركعة والسجدتان ايش نافلة، والنافلة ليست بواجب، هذا صحيح. وأيضا يعضد ذلك من ناحية النظر أن سجود السهم ليس من صلب الصلاة بل هو لأمر حادث في الصلاة. سجود السهم ليس من صلب الصلاة بل هو لأمر حادث في الصلاة. سعد فهم شيء؟ مفهوم؟ طب مثل لي له، مثل له. ما هم قدموا هذه المقدمة ليقيسوا. وين بقى القياس؟ انا سكت عن القياس. ها؟ لا لا لا دكتور، قالوا هذا السجود سجود طارئ ليس من صلب الصلاة، سجود لحادث حدث في الصلاة قياسا عليه، قياسا على سجود التلاوة. سجود التلاوة حادث ولا غير حادث؟ حادث. لو قرأ الإمام آية فيها سجدة سجد، وهذا حادث صحيح ولا لا؟ ليس من صلب الصلاة. قالوا إذن هذا يعضده، هذا قياس على مسنون، فصار مسنون قياس على التلاوة بجامع أنه حادث، مفهوم؟ يبقى إذن قالوا سجود السهو قرأ لحادث حدث في الصلاة كسجود التلاوة فيأخذ حكمه ألا وهو أن يكون مسنون. وهذا راجح صحيح، هذا القياس قياس راجح صحيح يعضده كما قلنا هذا النظر. والأثر أنه قال نافلة. أما الأدلة التي استدل بها القوم، الدليل الأول لكل سهو سجدتان حديث ضعيف، هذا حديث باتفاق المحدثين حديث ضعيف لا يصح، والأحكام فرع على التصحيح. قالوا طيب احنا عندنا أمم من الأدلة بحر. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو قول السلام، ناخذ الأضعف، صلوا كما رأيتموني أصلي، والسلام سجد للسهو. قلنا نعم، لكن صلوا كما رأيتموني أصلي هذا أعم من الدعوة، هذا استدلال أعم من الدعوة. قالوا كيف؟ سألنا طلبة العلم، هذا مش مهندس عشان ارتاح. لا لا لا، يمكن ان نقول صلوا كما رأيتون اصلي، نزل تحته الواجب وايش والمسنون باتفاق، باتفاق، لان رفع اليدين باتفاق ايش سنة، وهو قد اعتاد وقال صلوا كما رأيتموني اصلي، فقلنا هذا الدليل اعم من الدعوة فلا نزاع معنا في هذا الدليل. فهمتم؟ طيب الرد عليهم في الدليل الذي استدلوا به القوي وهو قال وليسجد، قلنا نعم والله وليسجد سجدتين امر، وظهر الامر الوجوب الا ان ياتيه صارف من الاخر، وقد اتاه الصارف من الاثر ومن النظر، اما الصارف قال نافله، فهذه صارف ليسجد، فهي هذا على التاكيد فقط على الاستحباب، والصارف من النظر انه بدل من مسنون فاخذ حكم المبدل منه وهو المسنون، فكان صارفا للامر. هذا رد عليهم بالنسبه لقولهم وليسجد هذا امر وظهر امر الوجوب. ايش عندهم ثاني؟ النظر بالقياس على الحج، قلنا هذا قياس مع الفارق، وبالتالي القياس قياس مع الفارق. ليش؟ لان هذا الجبر جبر عن واجب، وهذا الجبر جبر عن مسنون، فافترق فلا الحاق. فهمت؟ الحمد لله. فقلنا هنا الان من القواضح في القياس ان يكون ايش، هناك فوارق، فاما الجبران في الحج جبران عن واجب، والجبران في الصلاة لا نوافقكم انه على واجب بل هو عن مسنون، فافترق فلا يصح الحق، فيكون القياس هنا قياس مع الفارق فيبطل، فتسلم لنا الأدلة. والراجح الصحيح بذلك أن سجود السهو سجود سجود مستحب. وعلى كل أرجع حتى نعطي الخلاصة للإخوة، أرجع فأقول إن سجد للسهو أو لم يسجد للسهو فالصلاة على كل حال صحيحة، لكن هم اختلفوا يأثم ولا لا يأثم مع اتفاقهم بأن الصلاة فيها نقصان، لاحق الصلاة النقصان. يبقى لنا فقط الكلام على السجود في مسألتين. المسألة الأولى إذا سجد في المغرب أصالة، فإذا سجد في المغرب أصالة قال علماءنا إذا صلى المغرب أربعا فبعد الصلاة أو قبل السلام قد تذكر يسجد سجدتين للسهو وتتم صلاته بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين للسهو ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي وقتادة لا، بل لابد أن يقوم فيأتي بالخامسة، يقوم ويأتي بالخامسة وبعد ذلك يسجد للسهو ثم يسلم. قلنا لما؟ قال لأنه خالف هيئة المغرب، وهيئة المغرب صلاة وترية، فعليه أن يأتي بالهيئة الوترية، لأن السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي في الآيات وفي غير الآيات، فقالوا يصلي الخامسة حتى يأتيها وترية، وترية تكون هي وتر النهار، وهذا كلام باطل وضعيف. لما يا أحباب؟ أحسن لفض فوق، صلى الظهر للسلام أو العصر خمس ركعات وهي صلاة، هي شبه عصارة، فصلاها على هيئة وترية، فلو كان كلامه صحيحا لقلنا له قم فأتي بالسادسة، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والأصل في السجود أو في الزيادة أو في النقصان يكون توقيفا بالسماع، وقلنا له أنت الآن إذا قمت إلى الخامسة فقد أتيت عمدا بمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يفعل ما فعلته فقد ابتدعت في دين الله الذي فعلها بدعة لا يمكن أن نقبلها منك. لا نقول ذلك للعلماء الذين شاهدوا وقالوا هذا، نقول هذا الفعل أصالة لا يقبل بحال الأحوال لأنه زاد في الصلاة ما لم يزده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا آخر كلام الكلام في السهو، هو السهو في النوافل. هل السهو في النوافل يجري فيه ما يجري في الفوائد أم لا؟ وجهان في المذهب. يعني رجل قام يصلي سنة العشاء سنة الظهر فسهى فيها، لم يقرأ سورة بعد الفاتحة، لم يسبح في السجود على راجح بأن له سجود سهو، فهل يسجد للسهو أم لا؟ قام من الليل فسهى فهل يسجد للسهو أم لا؟ وجهان في المذهب. الرجل الأول قالوا لا يسجد، وهذا قول قوي جدا، قالوا في النوافل لا سجود للسهو في النوافل. قلنا لما؟ قالوا لأن السجود الأصل عدم السجود، لأن السجود يعتبر زيادة في الصلاة، وهذه الزيادة في الصلاة لا تكون إلا توقيفية. فقالوا إذا قلنا بهذه الزيادة بهذا السجود فقد قلنا بالزيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة لا تكون إلا توقيفية. ولم يرد بحديث واحد ولو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة أنه إيش سجد للسهو. إذا كان على الناس وإن سهى فهم يقولون بالاحتمال، وجهة النظر عندهم يقولون لا يمكن ألا يسهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من البشرية بمكان، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فهو يسهو وينسى، فلا يمكن أن نقول أنه لا يعتريه النسيان. فإن اعتراه النسيان بأبي هو وأمي لم يرد عنه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى وسجد للسهو، فإذا لا سجود في النوافل. والصحيح الراجح والمذهب والوجه الثاني وهو المذهب، وهو سجود السهو في النوافل كما سجود السهو في الفرائض. سجود السهو في النوافل كما سجود السهو في الفرائض. لما؟ لأن العلة متمكنة كما كانت في الفرض في رياض النفل. والأصل عند العلماء لا فرق بين النفل وبين الفرض، لا فرق بين النفل وبين الفرض إلا ما دل التاريخ. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الصحابة أجمع على هذا. قالوا كيف؟ قال قلنا ابن عمر رضي الله عنه وضاء أراد أن يشرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب، فقال صلى على الراحلة، وهو يعلم أن الصلاة على الراحلة يسقط معها القيام. فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم على الراحلة الوتر، يعني كأنه يقول صلى وتسامح في القعود في إيش؟ في النافلة، وهو يفرق. فهذه دلالة واضحة جدا على أن أصل الصلاة النافلة والفرض على السواء. فإذا نقول إذا سهى في النافلة كما سهى في الفرض عليه السجود. ونستأنس بالحديث الذي اتفق العلماء على تضعيفه وقاله، وهو لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. بهذا نكون قد انتهينا من كل أبواب السهو بفضل الله وبحمد الله جل وعلا، وإن كان هو أطول من ذلك لكننا اجتزأنا ما هو مهم، وأصول المسائل الحمد لله عندكم بالتمام والكمال. يبقى لنا أن نبدأ في الكلام على ساعات المنهي عنها الصلاة.